الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن أسبق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. إن لكل عبد حي أمنية بل أمان، وإن المرأة أو ابن آدم يشب وتشب معه خصلتان: الحرص والأمان. كل واحد عنده أمان يتمنى، والأمان تختلف حسب الهمم والنفوس. فهناك من يتمنى وقصرت أمانيه على أن تكون عنده، يكون عنده بيت جميل وسيارة وزوجة حسناء، هذا ما يتمناه. الصحابة كانوا يتمنون، فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الواحد منهم تمنى، فيقول: أرجو مرافقتك في الجنة يا رسول الله. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يقول هو: ذلك يا رسول الله، ما أريد إلا أن أرافقك في الجنة. والآخر يسأل فيقول: أتمنى أن أغزو وأقتل في سبيل الله. هذه كانت أمانيه. والآخر يتمنى، يقول: تمنيت لو أن بيتي مليئا بمثل عبد الله بن رواحة من الرجال. الأماني. وإن الإنسان لا يتمنى حسب ما في نفسه وهواه، وحسب ما هو فيه من الضرورة. فلو دخلت على طريح الفراش، إنسان مريض طريح الفراش مصاب بمرض خطير، أي مرض من الأمراض الخطيرة، فلو قلت له: ماذا تتمنى؟ يقول: أتمنى أن أشفى من هذا المرض. لا يذكر مالا ولا سيارة ولا أي شيء. ولو كان لأب ابن مريض وعجز الأطباء على دوائه وعلاجه، لو سألت هذا الأب لقال لك: كل ما أتمنى في الدنيا أن يشفى هذا الإبن، لأنه الآن في ضرورة، والدنيا تصبح لا معنى لها. كل حي له أمان حتى الموتى. قد يتعجب الإنسان، الحي يتمنى والميت يتمنى كذلك. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ قالوا: فلان بن فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لركعتين يركعهما صاحب هذا القبر أحب إليه مما بقي من دنياكم. يعني ما بقي من الدنيا يخير بين ركعتين وأن يملك ما بقي من الدنيا. سيختار هذا الميت أن يصلي ركعتين، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لركعتين مما تحقرون. الواحد يدخل يصلي ركعتين لا يلقي لها بالا، مما تحقرون أو مما تنفلون أحب إليه، يعني أحب إلى هذا الميت مما بقي من دنياكم. وقال الله عز وجل يبين أمنية هذا الميت، ماذا يقول إذا جاءه الموت؟ قال رب ارجعون. الميت يقول ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وفي آية أخرى يقول فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إذا تختلف الأماني، هذا الميت يتمنى ولكن لا يحصل، وليس كل ميت يتمنى أن يرجع إلى الدنيا. فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب أن المؤمن إذا رأى مقعده من الجنة في قبره يقول رب أقم الساعة. وفي رواية إذا فسح له في قبره يقول دعوني أبشر أهلي، فيقال له أسكن أسكن لا تقم ولا تفعل شيئا. إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، قد يتعزم الإنسان. الحديث في البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم يموت وله خير عند الله، يعني يكون له خير عند الله، يعني غفر له ويدخله الجنة، لا يريد أن يرجع إلى الدنيا وله ما فيها. تصور المؤمن الذي يموت ويعلم أن له خير عند الله عز وجل، لو قيل له ارجع إلى الدنيا ولك الدنيا وما فيها، الدنيا كلها يملكها وما فيها، فلا يريد لا يريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الشهيد فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا ليقتل في سبيل الله، لا يرجع للدنيا لكي يتمتع، يريد أن يقتل مرة أخرى لما يرى من الكرامة عند الله عز وجل، لما يرى من فضل الشهادة، يعني يرى هذا الفضل العظيم عند الله عز وجل فيتمنى أن يرجع. وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال وددت أني أغزو فأقتل في سبيل الله ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. يريد صلى الله عليه وسلم أن يقتل مرارا في سبيل الله سبحانه وتعالى. على قدر الهمم تكون الأمان، وما دمت حيا فتمنى كما تمنى الصحابة، ولا تكن خسيس النفس تتمنى سيارة وتتمنى بيتا وتتمنى كذا، أماني يعني تشترك فيها مع البر والفاجر والكافر. روى المنذري وابن ماجه وهو في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يتبع ابن آدم بعد موته، يعني بعد الموت تتبعه أمور يعني تنفعه من عمله وحسناته، فعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أمور تتبع الإنسان وتنفعه بعد موته. قال: علما علمه ونشره، علما علمه ونشره، ولدا صالحا تركه، مصحفا نشره أو ورثه. ثم قال: ومسجدا بناه، وبيتا لابن السبيل بناه، وصدقة من ماله أخرجها في صحته. 6 أمور. فبدأ بالعلم، ومصيبة الأمة هي العلم، أو بالأصح الجهل. إنما فيه الأمة اليوم سببه الرئيس هو الجهل، هو الجهل. الأب جاهل يورث الجهل، الأولاد جاهلون يورثون أبناءهم الجهل، وهكذا. فالسند كله سند كله جهل، من الجد إلى الحفيد إلى كلهم جهلة، لأن ولا أحد منهم أراد أن يتعلم. فضل العلم عظيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المؤمن يرفع عند الله، لكن الذي أوتي العلم هذا درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، لا ليس الحديث هذا في صحيح مسلم بل هو في صحيح الترغيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد، فضل العالم على العابد. واحد عالم واحد عابد، يعبد كثير العبادة لكن ليس عالم، كفضلي على أدناكم. الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم أو فضل النبي صلى الله عليه وسلم لا، على أدنى المسلمين، هذا لا يمكن أن يتصور هذا الفرق الكبير. فهو نفس الفضل بين العالم والعابد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان لتستغفر أو ليصلون على معلم الناس الخير، الذي يعلم الناس الخير يعني الذي تعلم ويعلم الناس، من يستغفر له ويصلي عليه؟ الله عز وجل والملائكة وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر، وفي رواية حتى النملة في جحرها. فتصور لما تكون أنت يستغفر لك الملائكة وأهل السماوات وأهل الأرض والحيوانات وكل شيء استغفروني. أي فضل هذا؟ واحد كثير العبادة يعبد يعبد يعبد يعبد يعبد، واحد يجي يعلم الناس السنة يعلم كذا، هذا أفضل من هذا. وليست القضية بكثرة العبادة، فكم من عابد يكثر العبادة وهو غال في عبادته، كله غلو، ما عنده علاقة بالسنة ولا بما يحبه الله ويرضاه، لأنه جاهل ويظن نفسه على خير، والسبب كله أنه لم يجلس ليتعلم ولم يسأل أهل العلم ليتعلم. قد يقول قائل كما قال لي أحدهم لما تكلمت معه في موضوع الاستقامة والعلم وكذا، قال لي لا أنت إمام لازم يكون فيك هذه الأمور كلها، وأنت لست مسلما، يعني أنا لازم أستقيم وأتعلم الفرائض وأتعلم كل شيء في عبادتي وأنت لا يلزمك ذلك؟ ما هذا الفهم؟ من أين أتيت بهذا الفهم العقيم؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ فريضة، ما قالش مستحب ولا فضيلة، فريضة على كل مسلم. وفي الحديث الآخر وهو حسن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، يعني ما تبعه، كل شيء عنده علاقة بذكر الله فيخرج من اللعنة، أو عالما أو متعلما. إذا عندنا اللعنة قد أصابت كل شيء في الدنيا فلم تترك إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. فإذا لم تكن أنت ممن يعلمون ولا يتعلمون، فمن أنت؟ فمن أنت في هذا الحديث؟ وكفانا غفلة، فرض عليك أيها المسلم أن تتعلم، فرض عليك، ما عندك، ليس مستحبا أو شيء مندوب إليه أو أنه يمكن أن تفعله يمكن أن لا تفعله، فرض عليك، ما عندك خيار. تتعلم عقيدتك وتوحيدك لله عز وجل، وتتعلم الصلاة وأحكام الصلاة، وتتعلم الصيام والزكاة، وتتعلم الحج، وتتعلم كل هذه الأمور، وتتعلم الكبائر حتى لا تقع فيها، وتتعلم فضائل الأعمال حتى تقوم بها، واجب عليك. وإذا لم تفعل تسأل يوم القيامة، وخصوصا إن وجدت من يعلمك من يعلمك ولم تتعلم، ماذا تقول لله عز وجل يوم القيامة؟ إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم علما علمه ونشره، هذا يموت والحسنات تكتب له. ولذلك في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من عمل به، يعني إذا دعا الناس إلى هدى كل واحد يعمل بذلك الهدى يكتب له أجر، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الدعاة إما أن يكون داعيا إلى الهدى أو يكون داعيا إلى الضلالة، وما أكثر دعاة الضلالة، ما أكثره؟ على أقل تقدير يعلمك البدع، يعلمك البدع. هناك من يعلم البدع في المساجد، يقوم على المنبر ويعلم الناس البدع، والناس جهل لا يعلمون. واحد يقول لك أنا أصلي في كل المساجد، كل المساجد بيوت الله. لا لا، هناك مساجد تعلم فيها البدع وتعلم فيها فسائد فاسد العقائد موجودة. فتحرص أن تذهب إلى مساجد سنة لتتعلم السنة الصحيحة، لأنك مسؤول، ستعلم أولادك وستعلم زوجك. وليست كل المساجد تعلم السنة الصحيحة، للأسف لا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرق ذلك المسجد الذي أقامه المنافقون. ها هو بيت مسجد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرقه، لأنه لم يبنى على التقوى ولم يبنى ليعلم الناس العقيدة الصحيحة والسنة الصحيحة. فأنا هذا أقولها من هنا، أنت مسؤول أيها المسلم أن تتعلم وتبحث عمن يعلمك، وأن تحرص على الذهاب إلى مساجد السنة لتتعلم السنة الصحيحة. وعليك أن تنفق أموالك على مساجد السنة، واجب عليك. ولا يجوز لك أن تنفق أموالك على مساجد البدع والمساجد التي تبث السموم والعقائد الفاسدة. لا يجوز أن تنفق أموالك على مساجد تحارب السنة وتنشر البدع، لا يجوز هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وولدا صالحا تركه، تقدموا جزاكم الله خيرا، وولدا صالحا تركه. كلكم يذكر ذلك الحديث العظيم، الحديث الذي في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وصدقة جارية. أو قال صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. عندنا في هذا الحديث ثلاثة أمور، الحديث الذي ذكرت لكم فيه ستة أمور، لكنها كلها ترجع إلى هذه الثلاثة. لاحظوا الفرق: ولد صالح يدعو له. فالمفهوم من هذا الحديث أن إذا كان هذا الولد الصالح لا يدعو لأبيه لا ينتفع به، ولكن اطمأننا بالحديث الآخر أنه حتى ولو لم يدعو فينتفع به، لأنه قال ولدا صالحا تركه خلفه، مات وترك ولدا صالحا، سواء دعا أم لم يدعو فهو ينتفع. ولا شك أن دعاءه يكون زيادة في النفع. لكن مجرد أيها الأب أن تترك ولدا صالحا تنتفع به عند الله عز وجل بعد موته. وهنا السؤال الكبير: كثير من الناس أو من الآباء يطلب الله عز وجل، يقول يريد أولاد فقط، وقليل ممن فهمه الله يدعو أن يهبه الله أولادا صالحين. القصة عن كثير من الناس هي أن يكون عنده أولاد فقط، يكون عنده أولاد ويفتخر أنه عنده أولاد. القصة ليست أن يكون عندك أولاد، الموضوع كله أن يكون عندك أولاد صالحين. فلو عندك 10 فاسدين أفضل أن يكون عندك واحد صالح، واحد. بماذا يصلح هذا الابن إذا كنت أنت جاهلا ولا تعلم الصلاح من الفساد. نرجع إلى قضية تعلم. يجب أن تتعلم أيها الأب، لازم تتعلم حتى تعلم أولادك، لازم، ما عندك خيار آخر. فأنت إذا كنت جاهلا وتحب لأولادك الخير، قد تأخذ ابنك إلى أي مكان ليتعلم، لكن بجهلك قد تضعه عند الأحباش أو تضعه عند الأحمدية، ما تعرف شيئا، تضعه عندهم فيصبون فيه كل ما عندهم من السرور، وأنت المسؤول يوم القيامة. تقول لي ما الأحباش وكذا، أقول لك لازم تتعلم، ما عندك خيار إلا أن تتعلم، ولن ينزل عليك الوحي، يجب أن تتعلم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بماذا تقي نفسك وأهلك نارا؟ بالعلم. تعلمهم الإسلام الصحيح، تعلمهم أن لا يكونوا جافين ولا غالين، العقيدة الصحيحة، السنة الصحيحة، يعيشون في أكمل راحة. صاحب العلم وصاحب الفهم هو الذي يتمتع بالراحة في هذه الدنيا، ما عنده أي مشكلة. إذن ولدا صالحا يدعو له. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أو مصحفا ورثه. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، يوسع لك الأمور، قد لا تكون من أهل العلم، لكن قد تحرص أن يكون ابنك صالحا، ما عندك أولاد، ورث مصحفا على الأقل، اشتري مصاحف وحطها في مسجد، لكن لم اكتب فيها اسمك ولا المرحوم فلان وفلان، هذا ما يجوز. بعض الناس لما يموت انسان يشتروا مصاحف يكتبوا فيها يعني للمرحوم فلان وفلان وفلان، هذا ما يجوز. اشتري مصاحف جميلة وحطها في المسجد دون ذكر اي شيء، فتكون وقفا لله، كل واحد يقرأ من هذه المصاحف لك الأجر، لك الأجر بذلك، ويلحق بذلك كتب العلم. أن يشتري كتب العلم الشرعي ويضعها في المسجد أو يضعها في مكتبة عمومية للمسلمين، فأنت تموت وكل من دخل واستفاد من هذا الكتاب أو قرأ من هذا المصحف لك الأجر، لك الأجر بعد موت. ثم قال: ومسجدا بناه. ومسجدا بناه، نفهم مسجدا بناه من حديث في مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله. القضية كلها في الإخلاص، يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنة، أو قال بنى الله له مثله في الجنة، يكون عندك مثل هذا البيت في الجنة. فمن فعل ذلك ابتغاء مرضات الله ومخلصا لله عز وجل فكأنه ضمن دخول الجنة، لأنه موعود النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا، وفي رواية: ولو كمفحص قطع، عش القطع، عش الحمام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يريدك أن تفعل الخير حتى وإن كنت فقيرا، يقول لك ساعد، إنما تعطيه في المسجد 50 ولا 100 ولا 1000، أي شيء تعطيه هذا يربيه لك الله عز وجل، تجده يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال: وبيتا لابن السبيل بناه. من فكر في هذا؟ في بلد من بلاد المسلمين تشتري بيتا وتقول وقف، بيت هذا البيت لابن السبيل، أي مسلم جاء مسافرا إلى تلك المدينة ليس له مأوى وليس له مال ليذهب إلى فندق يبيت ببلاش في هذا البيت، يبقى وقفا لله إلى أن يشاء الله عز وجل. فأنت تموت وكل من بات في ذلك البيت لك به أجر عند الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن أجرى نهرا، من أجرى نهرا، من شق خدودا يمر فيها الماء ليسقي زروع المسلمين، يعني فعل ذلك بعد أن كان المسلمون يتعبون في جلب الماء، هو جاء وخد لهم الأخاديد حتى يمر الماء من النهر إلى، والآن ممكن يفعل إنسان ذلك مثلا بالآلات الحديثة، أو يحفر بئرا للناس. إنسان ذهب إلى بلد من بلاد المسلمين فوجد الناس يتعبون في جلب الماء وهو عنده مال، فجاء بالحفارة وكذا وحفر لهم بئرا فبدأوا يسقون من تلك البئر، له أجر عظيم. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان رضي الله عنه لما اشترى عثمان بئر رومة ب35,000 درهم قال: ما لي يا رسول الله؟ قال: لك بها عين في الجنة، لك عين في الجنة، لأنه رأى أن الناس المسلمين لما دخلوا المدينة كانوا يشترون القربة من الماء بمد من التمر، والمهاجرون فقراء، من أراد منهم الماء عليه أن يدفع، وتعلمون الحرارة هناك يحتاج الإنسان إلى الماء الكثير. وهم قد تركوا مكة وتركوا زمزم، فيقوم عثمان فيشتري هذه البئر، قال: من حفر بئر رومية فله الجنة. ففعل ذلك عثمان رضي الله عنه. نسأل الله عز وجل أن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ومن تصدق بصدقة من ماله وهو صحيح، تصدق من ماله وهو صحيح. معنى ذلك أيها المسلم، عندك مال فتح الله عليك، لا تترك حتى تمرض وتشم رائحة الموت وبعد ذلك تبدأ فتصدق. قالوا: أي الصدقة أفضل يا رسول الله؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء. الوقت الذي تكون فيه صحيح وشحيح، شحيح بما عندك، تحتاج، أنت تحتاج في ذلك الوقت الذي تصدق، هذه أفضل الصدقة. لكن أن تكون سقيما كما يقال رجل قدم في القبر وقدم في الدنيا وغني وتعطي، ليست هذه الصدقة. فهنا الابتلاء، لأنه إذا قالت الأطباء أنت خلاص انتهيت، يمكن بعد شهر ستموت. أي معنى للصدقة في ذلك الوقت وإن كنا نرجو أن يقبلها الله عز وجل؟ ولكن الصدقة الجارية التي تبقى بعدك تكون صحيحا شحيحا وتتصدق. فهذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أمورا تنفع الميت بعد موته، وقد أدخل الناس أمورا كثيرة، أمور كثيرة أدخلوها. فهناك من يقرأ القرآن على الموتى، وهناك كل واحد ماذا يبتدع. أقول لكم إن القول الصحيح من أهل العلم أن قراءة الميت، قراءة القرآن على الميت لا تجوز. لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ولا فعله أحد من التابعين ولا السلف الصالح، ما فعله أحد. يقرؤون سورة ياسين ويقولون سورة ياسين قلب القرآن. هذا الحديث غير صحيح، لا يوجد حديث اسمه سورة ياسين قلب القرآن. وفي نفس السورة، في نفس السورة سورة ياسين، يقول الله عز وجل لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. نفس السورة ترد عليهم. القرآن نزل لننذر به الأحياء وليس لنقرأه على الأموات. لا يستفيد هذا الميت، لو قرأت عليه القرآن من أوله إلى آخره لا يستفيد، وأنت تكون مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين صلى الله عليه وسلم الذي ينفع الميت بعد موته، بينه في هذا الحديث. وكله إذا لاحظتم كل هذه الأمور التي تتبع الميت بعد موته لا تخرج عن ثلاثة أمور، وهي التي في صحيح مسلم. يعني إما أن يكون هو علم الناس أو ترك علما، وهذا من سعيه، هو من سعيه، أو يكون تصدق صدقة فجرت عليه بعد ذلك وهذا من سعيه كذلك، أو أن يكون له ولد صالح وهذا من سعيه. لأن من قال أنت، قال أنت ومالك من كسب أبيك، أنت ومالك. الابن ذهب يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أبي أخذ مالي، يقول له أنت ومالك من كسب أبيك. إذن أنت الآن جاي تشتكي على أبيك، أنت أصلا كيف وجدت؟ هو كان سببا في أن كنت ورباك وعلمك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكافئ الولد والده، لا يمكن إلا أن يجده يباع بيع الرقيق فيشتريه ويعتقه، إذا لا يمكن. والأم أكثر من ذلك. إذا كل الثلاثة تجتمع في مسألة أنها من سعيك أيها الإنسان. لو قرأ عليك القرآن هذا من سعيك؟ لا. لو صلى لك إنسان صلوات، صلى قيام الليل وقال هذه لفلان، هذا من سعيك؟ ليس من سعيك. إذا ضروري أن تكون من سعيك، والدليل القاطع على ذلك قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا ويجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واعلم فضل كلمة الحق والدين. اللهم انصر الصادقين الصالحين المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، في سوريا وفي اليمن وفي تونس وفي مصر وفي ليبيا والعراق والشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تنصر الصادقين الصالحين، اللهم سدد رميهم يا رب العالمين، اللهم اجعل الدائرة لهم يا رب العالمين، واجعل الدائرة على أعدائهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.